بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق قول أبي بكر بن أبي داود: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. الابتداع في الدين ما ضابطه؟ ما عند من؟ عندك أخنا علي. التعبد لله. طيب، التعبد لله بما ليس في الشرع، بما ليس في شرع الله وبما لم يشرعه الله، سواء كان في عقيدة أو قول أو فعل، سواء كان بعقيدة أو قول أو فعل أو ترك. أيضا لو ترك شيئا متعبدا لله بتركه ولم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم على جهة العبودية، فتركه على جهة التعبد يقع في الابتداع. كالذي قال لا، كمن قال لا أتزوج النساء، وقال آخر لا أكل اللحم، قال آخر لا أنام على فراش، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أنا أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء في رواة وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن ضابط البدعة التعبد لله جل وعلا بما ليس من الشرع، سواء كان بعقيدة أو بقول أو بفعل أو بترك. لعلك تفلح، ذلك سبب الفلاح، التزام الكتاب والسنة والبعد عن البدع المضلة هو سبب الفلاح. وقد أشار إلى ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخرجه أبو داود وأحمد وآخره. حديث العرباض بن سارية يعتبر مفسرا تفسيرا مبينا واضحا لطريق الحق والتحذير من البدع والضلال. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ويستفاد من حديث العرباض بن سارية أن الخلفاء الراشدين عصمهم الله من الابتداع في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثنى على سنتهم وأمر بالتمسك بها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. أخرجه أحمد عن حذيفة رضي الله عنه. وعلى هذا فجمهور جمهور الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم من الأئمة لم يحكموا على أذان عثمان بالبدعة، وإن كان بعض العلماء يفضلون ما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم أذان واحد وهو الأقرب. وما جعل ابن عمر رضي الله عنه أنه حكم عليه بأنه بدعة بأنه محدث فمحمول على المعنى اللغوي. قال أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ما معنى دن؟ ودن بكتاب الله عندك؟ نعم، الاستجابة. عندك قيد؟ نعم، دين من الدين، أي اجعل دينك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي سنة واحدة أم سنن؟ أنه قال: والسنن التي. سنة واحدة أم سنن؟ الله يعطي العظيم. هي سنة واحدة، ولكن السنن باعتبار، نعم، باعتبار الشرائع والأعمال المختلفة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قلنا بالأمس في مسألة أخرى، في مسألة قلنا نفس هذا الكلام. عندك محمد؟ السبيل والسبل هو سبيل واحد، وجمعه في قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه وسبل السلام باعتبار أعمال الإسلام، باعتبار شعب الإيمان وأعمال الدين. وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح النجاة بالتزام الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال في رواية، قال: هي الجماعة، وهذه رواية صح. وفي رواية: هي من كان على مثل ما كنت عليه وأصحابي، في إسناد عبد الرحمن بن زياد بن نعمة الأفريقي، لكنها بمعنى الجماعة، فلا بأس أيضا بالاحتجاج بها. عمن هذا الحديث؟ جاء عن جماعة من الصحابة، عن أبي هريرة وعن معاوية بن أبي سفيان وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أنس بن مالك، وعن جماعة من الصحابة، الذي فيه زيادة على ما كنت عليه اليوم وأصحابي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والذي فيه زيادة هي الجماعة حديث معاوية بن أبي سفيان، وجاء أيضا عن غيره. الفرقة الناجية هي التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، تنجو من عذاب الله كلها في النار إلا واحدة. إذن هذه الفرقة هي الناجية. ما صفتها؟ وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا في الحديث؟ من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي الجماعة. يستفاد منه أن تعريف الجماعة التزام الاجتماع على الحق، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وليست الجماعة بالكثرة، الجماعة ليست بالكثرة، الجماعة بالتزام الحق. من الذي قال الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك؟ عندك مجاهد؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثابت عنه: ما وافق الحق فهو الجماعة. لأن أولا الحق لا تزال عليه طائفة يقولون به إلى أن تقوم الساعة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. أما هذا الحديث اتفقنا عليه عن معاوية بن سفيان عن المغير بن شعبة، وجاء عن غيرهما. فالحق أيضا لا يزال يجتمع عليه أناس يقولون به وإن كانوا قليلين. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من الذي قال عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول؟ من ذاك الذي رفاده؟ الأوزاعي رحمه الله. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. الكثرة ليست ممدحة على إطلاقها، فالله عز وجل ذم الكثرة وليست مذمومة على إطلاقها. إذا كثر الناس على الحق فهذا أمر محمود، ولكن من تقدير الله ومن سنن الله الكونية أن جعل أهل الحق أقل عددا على مر الأزمان. وهذا من ابتلاء الله عز وجل لأهل الحق أن جعلهم قليلين وجعل الأعداء أكثر، فيجعل أهل الحق أو جعل أهل الحق قليلين لحكمة بالغة من ذلك، أن يبتليهم ويرفع درجاتهم، وأيضا يجعلهم يجاهدون في إعلاء الحق وفي إعلاء كلمة الله بالسنان واللسان، فيبتلي الله عز وجل عباده المؤمنين مع أنهم قليلون ولكن الله عز وجل يؤيدهم، فهم ظاهرون بالحجة، ظاهرون بالحجة، ظاهرون بالحق، يصدعون بالحق. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. مؤيدون من الله سبحانه وتعالى، يمكن الله لهم ويجعل الله لهم قوة بسبب الحق. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أهل السنة والجماعة سموا بهذا الاسم لأنهم يجتمعون على الحق وعلى السنة، فهم أهل السنة لأنهم لزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أهل الجماعة لأنهم اجتمعوا عليها. نعم. حديث لا حديث ولا تجتمع أمتي على ضلال، إجماع، إجماع الناس، إجماع، إجماع المسلمين، إجماع الأمة، إجماع العلماء، ما يجمع الله الأمة على ضلالة، لا سيما أهل العلم الذين هم الفتوى عليهم. فهذا لا حجة فيه لأهل الباطل، فهم أهل باطل وليس في باطلهم إجماع. التسمية بالسلفي أو بالسلفية هي موافقة في المعنى للتسمي بأهل السنة والجماعة، لأن المعنى واحد وهي عبارة عن نسبة. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: نعم السلف أنا لك. من أخرجه؟ اللفظ هذا في صحيح مسلم عن عائشة: فإنه نعم السلف أنا لك. تأكد هذا موجود في البخاري. فإنه نعم السلف أنا لك. وقد بين أهل العلم أن المقصود نسبة إلى السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فهي نسبة صحيحة، الانتساب إليهم نسبة صحيحة، قد بينه شيخ الإسلام وكذلك الذهبي رحمه الله وغيرهما. نعم. حديث نعم السلف أنا لك أيضا في البخاري، اتفقنا عليه عن عائشة. أحسنت. ومعلوم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف، لما تقدم معنا في الأمس من الأدلة المتكاثرة في الأمر بسلوك طريق الصحابة رضوان الله عليهم. فالانتساب بقولنا سلفي هو بنفس المعنى، وقد انتسب جماعة من أهل العلم بهذه النسبة، وقد نقلنا في كتابنا شرح عقيدة أهل السنة والجماعة إن شاء الله سنقرأه بعد هذه القصيدة، قد ذكرنا عن جماعة من السلف ممن انتسب بهذه النسبة، ونقلنا أيضا أقوالا لأهل العلم في هذا المسألة، ومن ذلك هذه المقالة لشيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى قال: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. والشاهد منه قوله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. كلام طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.